إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. حساب باسمه رحمة للعالمين يسأل عن قوله تعالى في سورة الكهف: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، فيسأل عن معنى قوله تعالى حولا. فنقول أن معنى لا يبغون عنها حولا أي لا يبغون عنها انتقالا تحولا، وهذا من صفات الجنة. الله سبحانه وتعالى يذكر من صفات الجنة أن المقيمين فيها، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، لا يريدون الانتقال منها. لماذا؟ لشدة النعيم، ولما رزق الله به أهل الجنة من القناعة والرضا بما هم فيه من النعيم، حتى أنه لا يتمنى أحد منهم أن ينتقل من المكان الذي هو فيه، علما أن الجنة درجات. فلا شك أن الذي لو كان يعرف ويرى ما فيه الآخرين من النعيم لتمنى أن ينتقل إليه، لكن الله رزق أهل الجنة من القناعة والرضا بما هم فيه حتى أنه لا يتمنى أحد منهم أن ينتقل من المكان الذي هو فيه. انظر إلى الدنيا، مهما تنعم أهل الدنيا به من النعيم فإنه دائما يمل إذا أطال المكوث في هذا النعيم ويتمنى أن ينتقل إلى غيره. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبدل أحوال الدنيا من الحر إلى البرد، ومن القسوة إلى الرخاء، ومن الصيف إلى الربيع إلى الربيع إلى الشتاء، حتى لا يمل الناس ويتعايش الناس في هذه الدنيا. وكذلك إذا بقي في بيت ولو كان قصرا فسيحا وفي حدائق غناء فإنه يبقى فيه مدة ثم يتمنى أن ينتقل، يريد أن ينتقل إلى نزهة، يسافر، يغير الجو بشكل أو بآخر لأنه يمل. أما في الجنة فإنه لا يمل، ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى نعيم أهل الجنة بأنهم لا يبغون عنه حولا ولا انتقالا لما رزقهم الله من القناعة والرضا بما هم فيه من النعيم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. الله أعلم.